كبار العلماء من يلان العجن متشكل يلان يتشكل سو العاجل يعني يقول قبل أن يعلم يتشكل سو ساك من يلان هنا ساك يلان ويجيب قبل أن يفهم سيقباو يمنسان ويحمد قبل أن يجرب جنا نقرون ساعد ما موقس يودان سوين ما موقس جنا سوين آقوم هم بقى النزيه يا موقسان ويذن بعدما يمدح دمو عن سو ستامسقنا وستامقسو تقويننا زنبنا ألمنا أوقتكونو كذا نسدقنا موقسو دمو يمدحي تمام؟ إهنا أنقدي يبتلو سلازم نالو واستعجال الإنسان بدأ من أبينا آدم أصلاً يسول الشكول يهونو يجمرو كأباتاتشن آدم سيدنا آدم تاكالاتشو كأفرنو يتفترو وجمر الله كهل أين التراب وين انتنو أفر سبسبو شكا درغو يا آدم المسل قرص او معناتنا 60 كند ودلاي 7 كند ودغون آدم بشقه تفطرنا اندي درق تو الله سبحانه وتعالى درق واصبح كالسلسال سلسال معنات يشكلا سيدرق اندزي باجه بطاته ارغنا كان كان ستدرغو دمس يوطال ادلم دوندوك لك اندزي نتفطروا آدم عند الشكلة عند زي عند زي تدربه قدم سلم سيا وطن يوم إبليس جنا سيدنا آدم روح سيجربت مت أنا عند الشكلة أيه ولا عند زي سيمتها وسيمتها ودمس أورطة أرى يفطر نجار على البكاني أنا عند الشكلة أرجو الله سبحانه وتعالى يسون كرس أرجو سكرس ولا سفتره أهون روح ما مسكبه جمره روح براس بأناتو نو يقبتشو روح نقولي روح من مهنوانا ناكب سكاهون درسن نبي ما يكاتن رسول ما يكاتن علماء ما يكواتن روح الله بيتشانو ميا يسألونك عن الروح ها قل إن الروح الله بيتشانو ميا كات روح روح يا الله كات بيتشانو ما نمسو قل إن الروح من أمر ربي سلزي بأناتو مقبات جمبرة تروحالو أناتو قباتشنا أينو تشو تكفتو سيدنا آدم مالتينو أينو تشو سيكفتو بفيتو يالو فرافريوشنا أتكلتنا مقبي أناتو مقب فرفاتي وها منامن دزي سياي أينو نفتت أيلالو فكان دزي أينو نزوا ورو مالتنو كذابو هنا يعني روحو ودتاش يهدتش ستهد بماش سونتو ستدرس بدراتو لاي ستدرس روحو قواقوا فرافري مبلات هودو تكرفت مالكو كذابو هانا تنستو يورتو ودمقبولو بهد مكوري بن كذي كهودو بتاش يعلو روح سلال قباو لبن كساكسال شالم لا نزهنه خلق الإنسان من عجل يعني والله الله يسولد سفترنه شكره هنا يتفتره جنا روحه بسونته هلو ساتقباء ما قبل مبنات الدنيا انتن لمارك الدنيا لمياز بقى تفنتره لهد فلقنا جن روح للو انشاتي هونه أكالو لما كساكس الشالم مالتنه خلق الإنسان من عجل انقدي ما تشكلوك أباتاتش الأدم ويجمراني طيب من دنو يشكلا نقر من دنو من دنو ميحس شكلا رقاق لنهم ونقر لما نادرقوهم نا ميحس شكلا نقروش من مسلانو بلنستمت ايكون دموش عندن يالو كهم بلا يالي لشكلا شكلا ميحس قبان هو الشيطان شيطانه كهل بلا يعلو شيطانه قالوا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التأمن من الله رجاء مانت كالله سلطانه قالوا والعجلة من الشيطان يما تشكل دمك شيطانه رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس وحسنه الألباني في صحيح الجامع. إذن بزي حديث من إلامه رجاء ما نتك الله ستعطانه ما تكون دمك شيطان موانو يبك يبك أن نبرهن يبك بي درسو أنك أبلاتشو لبيان لو يبك بك أن نبرج شكرا ما نتك شيطان كهوني رجاء ما نتك الله كهوني هم بزي رجاء اندم راسين مازازا لبن مسجد النبي اي بقى من دموش والله زي كاسكونكوت راسو رجا مالتك الله نوبية عند عبادة موسد على الدنيا اي والله ما تشكل كشيطان نوبية عند معصية موسد على الدنيا. طيب الشيطان يولع الشهوان بمستعجين ان سميت يسيت سميت نو يمقب سميت نو يونبر سميت نو يا جنزب سميت نو يمنين يوم سو سميت غريزة عملت بوسط سو النتاجين يالو يمنقو سو شيطان نوالو الشيطان يولع ويؤجج الشهوة في نفس الإنسان وينسيك بالعواقب. من دون ما يرقو شيطان تاكال لاتشو يعني شهوهن يسنساونا بوتئتو وتئتو عينه شفنال وتئتو عين قرهم ينتنو يشهوى وتئت بتأمس شبقر لنا كفو مهونون ياسر السهل شيطان كقباتشو يهنو مقرج أو قدي الشيطان يولع ويؤجج الشهوة في نفسك وينسيك بالعواقب. عواقب مالت يعني وتئت مالتنو بعد النجار يسقبهن مكنياتهم ينتن سميت سلبي قفافة بزانا قال سياس قبة وتأتو قمن مهونون يسرسها الشيطان. مثل واحد لمسالي عنده قرنجو لجاق نتشي بلو بقى شهواونا سميتون يقفاونا يتشلج كدفرات وتأتو من مهونون يسرسوا على الله سواء انتنو شيطان وتأتو يتشي يسو نجنج كدفركات السواب الشي بتلم السواب بتودم وإن يسداد نيت كدرك كبروان كنكا كارك غزج وإن دمو عند نقر كامتاج كزو هلا مقانت كامتا يهير موتئت وتئت ياسر السحل من دون مسته ياتشي سميت انجت من تاركا بيتشا شيطان يدق فحل بزيه. أوكي تقربا واعلموا ايها الاخوه ان الشيء ان النسيان من الشيطان مرسات مانت كشيطان مهونن ولاتشن بعند قلب مسمامات النبن لمن مسمام مالن لان الله سبحانه وتعالى قال ذلك الله نو ينجرن مرسات مانت كشيطان نو طرطرو مرسات كشيطان نو. يقول سبحانه وتعالى في سوره الكهف وما انسانيه الا الشيطان إن إيش أن أذكره شيطان لو يسرسان يا نجر يا موسى لو يا موسى تكتاي مارتنا شيطان كونو يسرسان سلزي شيطان بملاسي بشكلات إيه ساستوسو السون يسرسان يلا هذا كلام الله. إذا مجمر يا مياوسو سو ويمدمو مجمر يا لشكولا ميقفافان مانو وندموش شيطان. طيب هنا التنية شهوان والو الشهوة المفرطة سمت فتقام يقال سمت ولا شكولا يقفرهانا انديت سمت يمان يوم سمت يسيت سمت نو يقنزب سمت نو يعني قالك على مهون سمت نو يدنا سمت نو يفلقون سمت يتبالو شهوة يتبالو غريزة تبع لتشو نقر السوانة ولا تشكونا متتنن بتقرنيا عند مسالي علي بدعان ودو أنه مسالي وبتقرنيا نو بامرنيا بنور تشنا نقم بتقرنيا نو ماكو من يلانو هو مخزب اي كرن بعراي ينكسي لانو يعني تشكواي جب يباريك اندي نكسان ويمي بالان مالتنو من مارتنوي نقر جيب بري أهيامنا من كايي بتلي كرابو يشكلال أهون بريون لما بنات بلو زنو السن لما نقسل أنقتون لما نقسي فلك ونتك أندو بجوء في جبال ويم أنبك أندو بجوء في جبال ناك أدوال كنا قال لك شو أندوك شكل جيب يجيب شكل أنج يبريك أنج وين ينتبك أنج يبلال وينكسل ينو سلزي من دونه عندزي هذا الرجوع شهوة سنت راب وين دمو في اللاجوت بقى سو بريون تك كارغو لبلاو شكلنا أنجتون كمياز ودك أنجو جبا أفو أنجو ودك أفو جبنا كذا بدو كذي يقول سبحان إذن ال ال ال شو اسمه الاستعجال من الشيطان إلى أنه ويقول سبحانه وتعالى في عدم التفكير ساتسب لك بلا ساتسب يمت هذا الرجل درجت وتأتوا متفهم هون سجلت الله سبحانه وتعالى يقول بشأن الكفار الذين يظنون أن محمدا جاهل غبي من يبنى برنزا مكة قرشوش محمد جيلي هنا ومون نعم جاهل إلو تنظر فمن كنت نقول يراسا تشون مقلتش أن يراسا تشون بحريات لنبيات صلى الله عليه وسلم قالت محمد جاهل غبي وهم الأذكياء والعقلاء إنيا عقلاءنا محمد بن أند غبي سوست متو سلساء إله أنسون يالن متو عند إله نوسيل ولتني عند زين دزيل عند زين دزيل عند زين بكا أقوش شو أشون نبي أشين صلى الله عليه وسلم أهون نجارو عندما يقال هنا تسمعتشو مكناتهم سميتنو سميتهاتشو من إله محمد يسد بارلو يسان نسانلو يقوشانلو الناس لما عند مهوراننا عند عقلنا سوء أنو يتعاشون عند زين متعاشون الناس سمت يقفافا يقفافا تجرابيت أش راسه وبتاش إجره ودلاء درجت نجاره الله سبحانه وتعالى زم لنا بزوت قصة سيالف من على شو مش أرشة بالقرآن يقول سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الله سبحانه وتعالى بصبر زمّا لنا يوم القيامة إجاتشون أقراتشوت أمرو يوم القيامة يعني سركباتشو الله سبحانه وتعالى من ناتشوان وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يعني إن أنت يعني تكشاتشون قتراتشو ستناقروا نبيين ستسربوا قرآن ستسربوكو ماننم يمي مسكر باتشو يلم تبلونه ونقلي إن أنت اللهم سمام محمد عقلي أنه منينو بلاتشو نبر يمتروت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم يعني يمي مسكر باتشو سو يلم الله يا سمام منامن بلاتشو نعدلم ولا سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أهون يمن عندنا أكبر يمن متو إن أنت هدلاتشو قوداتشو يمسكرال عيناتشو يمسكرال جوراتشو يمسكرال قل هنا قرج الرسو بچنقلاتشو المدام ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا سبحان الله العظيم يتو الله نوسو الله ما نزيه انشاتش هلولو من دو الله بيلورن قوانا يسمام إن إهن قر انت سميت نبراتشو قرآن لما قرأوا وندوش سلزي زاريقن إلا أنت لما يمتمسكروا بزامت فون تاربو تينبرو يعني بتقام لدينا الإسلام يمتسطو تينبرو بتقام زكتن يهونو وزكاتش يهونو أساسب زاريقن يمسكروا كوتش مسكر على متقام على الله سبحانه وتعالى جوراتشو يمسكران أينوشاتشو يمسكرانلو قوداتشو دمو يمسكران ይህነዚህ የሚመሰክሩ መሆናቸው ግን ወላኪን ዘነንቱም አና ላህ ላ ያዕለሙ ከሲረን ሚማ ተዕመሉን፣ የምታደርጉት የነበረ ድርጊት ምንም ነገር አላህ አያውቀውም ተብሎ ነው የሚደረገው የነበረው። ወዛሊኩም ዘንኩም አለዚ ዘነንቱም ቢረቢኩም አርዳኩም። አሁን እቺ አርዳኩም የምትባለው ቃል ያዙልኝ። የሰው ልጅ የሚያጠፋው ምንድን ነው መሰላችሁ? የሚያየን የሚሰማኝ የለም የሚባል እሱ ነው የሚያጠፋ። አርዳኩም ማለት ያጠፋችሁ፣ በደል ያስገባችሁ። ያ የእናንተ አስተሳሰብ አላህም አይሰማም ሙሐመድም አይሰማም ማን ነው ማን ይችለናል የሚል ትዕቢት እሱ ነበር ያጠፋችሁ። አርዳኩም ማለት አህለከኩም፣ ገደል ውስጥ የከተታችሁ። ዘንኩም የእናንተ አስተሳሰብ ሙሐመድ ተው ቁሉ ላኢላሃ ኢላላህ ቱፍሊሑ ስላችሁ የታባቱ ደሞ ሙሐመድ አንድ አላህ እያለ ደሞ ዝም ብሎ ያባቱ የእናቱ ስሕር አምጥቶ እዚህ ጭማለቃል እንዴ ትሉ የነበረው የእናንተ ሀሳብ አጠፋችሁ። ፈአስባሕቱ ሚን አልኻሲሪን፣ እና በጣም ከሳራ ውስጥ ገባችሁ ይላል። አሁን ምን ያ አላህ ስብሐ ወተዓላ ፈኢየስቢሩ፣ አሁን ሰብር ለማድረግ ቢሞክሩ የመል ቂያማ ነው እሳት ውስጥ ገብተ ሰብራለ እንደ ወንድሞች። እስቲ አንዱ ይሞክሩ ከእናንተ እስቲ አንዱ ይሞክር እሳትና ቃጥልና ያኔ ለምሳሌ 5 ወይም 10 ግመል እንጨት አምጥተን እሳትና ቃጥልና ከእናንተ አንዱ እስቲ ቮለንተሪ የሚሆነው አለ? እዛ እሳት እናስገባውና እየተቀቀለ ሰብር ለማድረግ የሚችል አለ ከእናንተ አለ? ኖ ኖ ኖ ኖ ሊኖር አይችልም። አይደለም እንዴ? ግን እነዚህ ነው እነሱ እነዚህ ነው ያሉ። ፈኢን የስቢሩ ጀሃነም ውስጥ እኮ ነው የንግግር የሚሆነው የመል ቂያማ ነው። ፈኢን የስቢሩ ፈናሩ መስወን ለሁም፣ አሁን ሰብር ለማድረግ ብለው ካሰቡ እንግዲህ የሚቻል ከሆነ ያኔ ቦታቸው መስዋ ማለት ቦታቸው ሰፈራቸው ያረፉበት ቦታ ጀሃነም ውስጥ ነው። እና ሰብር ከተቻለ ሰብር ያርጉ። እንግዲህ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ሰቡር ነው ወላሂ ሐሊም። ለምንድነው ዝም የምለው? በዚያ ዱንያ ስንት ወንጀል የተሰራ ስንት ዙልም የተደረገ አላህ ዝም ይላል። ለምን? መጨረሻ ሁሉ ወንበሩ ይዞ በጀሃነም ውስጥ ሲቀቀል እዛ ጊዜ ምን ይላል? ፈኢን የስቢሩ ሰብርክ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ፈናሩ መስወለሁም ያኒ ጀሃነም ነው ያሉት፣ እስቲ ሰብር ያርጉ። ወኢየስተዕቲቡ እቅርታ በሉ፣ እቅርታ ከጠለቡ ደግሞ እቅርታ አፉ በሉን፣ አፉ አፉታ ብለው ከጠየቁ ፈማ ሁም ሚን አልሙዕተዲን፣ አፉ የሚባል በጀሃነም ውስጥ የለም። በጀሃነም ውስጥ አፉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጀሃነም ውስጥ የገባ ሰው አፉታ የለውም። በል የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ፣ የጀሃነም ነገር ጀሃነምን የሚጠብቁ ዘበኞች አሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም፣ ሱብሃንአላህ 19 ናቸው። እነዛ መላእክቶች 19 ናቸው ወይም 19 ሰፍ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ 19 መላእክቶች በጀሃነም ያሉ አለቃቸው ማልክ የሆነው ታውቃላችሁ፣ ከምንድን ነው የተፈጠሩ እነዚህ 19 መላእክቶች? የቆሉ بعض العلماء ልባቸው የታሸው በغضب الله ነው አሉ። በአላህ ቁጣ ነው የታሸው እንትኑ ልባቸው። ረህማ የምትባለው ቅንጣት ረህማ የላቸው። ምግባቸው ጣፋጭ፣ ኑራቸው ስሜታቸው የሚያረኩት እነዛ የጀሃነም ሰዎችን በመዓዘብና በመቅጣት ናቸው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንደዚህ ባይሆንማ ጀሃነም ውስጥ ርህራሄ ካለ ነገሩ ይበተራል፣ ነገሩ ይበላሻል። እና በጀሃነም ገብተህ አፉታ የለም። ሁለተኛ መላእኮቹ ረህማ የሚባል የላቸውም። እንዲያውም ይልቅስ ልባቸው በغضب የአላህን ቁጣን ገብቶ በልባቸው በዛ የታሸ ነገር ነው። ولذلك يا اخوة من يلالوا قالوا جهنم سوچ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني انت الله استمغرونا يبقان ወይም አንድ መፍቲ ያድርግልን 100 ሚሊዮን አመት ቆተ ተቃጠን በእሳት እና እስቲ ያንተ አላህ አላህን ጠይቅልን ትንሽ ረህማ ረህራህ እንዲያወርድልን ይላሉ። ታቃላችሁ ምን ይሆናል? ማሊኩ አለቃው ጥያቄውን ይዞ ወደ አላህ ሄድና መልስ እስከሚመጣ መልስ ብቻ ጥሩ ይሁን መጥፎ መልስ እስከሚመጣ 1000 አመት ይፈጃል። 1000 አመት ይጠብቃሉ መልሱ እስከሚመጣ ድረስ። ከዛ መልስ ይመጣል። መልሱ ምንድነው? انكم ماكثون موطئ يلم رحمه يلم قطعوسناچو زنبلاچو تقطاطلوዛ የምን መልስ ይመጣል? 1000 አመት በኋላ ከዛ በኋላ أشد آية في القرآن لأهل النار جهنم لقب سوج أكان النا أسكثي هنا تشو بقرآن يعني تشو آية عند آية نتش سموات بدن بيا واندموش جهنم يقب سوج بزو وردات يسمعلو بزو سبيب يسمعلو بزو ما يبث نقر يسمعلو لكن كفنيا هنا تشو كذي بلا يلنچو السقاي هناچو قال ييچ آيا اهو نملات آيانچ اسوا كسمو تسفا يقرطالو مندنچ ييچ آيا بسورة عامة سورة النبأ امتبنيت نا فلن يزيدكم الا عذابا امتلونچ بجهنم كل غزي چماري عليه በጀና ሁሉ ግዜ ጭማር ያለ በጀና በየቀኑ ምግቡ ይቀየራል ደስታው ይቀየራል ሸቶው ይቀየራል ልብሱ ይቀየራል በየአመቱ ነው የሚቀየረው በጀና የዛሬ ነገ አይደገምም የነገ ከነገ ወዲያ አይደገምም የበነጠ ነው የሚመጣው ልክ በጀሃነም ደግሞ የከፋ ምን አለ فلن نزيدكم الا عذابا በጀሃነም በየቀኑ ጭማር ያለ ግን ከክፉ ወደ ከፋ ከከፋ ወደ ከፋ ይሄዳል ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ የጀሃነሚውን ምግብና ኑሮ ይህ ነው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ ዱንያ አንዳንድ ጊዜ አላህ አለ ወይስ የለም ብለህ ትጠራጠራለህ። ምክንያቱም ወንጀሉ ይበዛል ዙልሙ ይበዛል يعني يسولج ودا انسسا ودا اراويت يقيرال الله زميلال بقى يما يدرج نغير يلم وندموچ الله زميلال عنده عرب كل غزي عندما نغراچو معناتنو عنده عرب نو كزي غالف ستيتس كزي انتو خليج معناتنو ودا بانكوك هدنا حطام نو مليونير ودا بانكوك هدنا امست ستاداري ላንድ ወር ተከራይቶ ከሱ ጋር እንተናደረገ እዚህ ላይ አደረጋቸዋል ማለት ነው። ወንዶች ደግሞ አንድ 5-6 ያኒ ጋንግስተር ሆኖ ወንዶች ከሱ ጋር ቦዲጋርድ ሆኖ ይሄዳሉ። 5 ልጆች ወንዶችና 5 ሴቶቹ ያኒ ስጋግነት ያርጋል ከሱ እዚህ ላይ አደርጋል። ወንዶቹ ደግሞ መጠጥ ያጠጣል ከሱ ጋር ይሰክራሉ ማለት ነው። አሁን ጠጣ በላ አለ ተባለ የመጠጥ አይነት በሙሉ ጠጣው ሰከረ አይደል? መጨረሻ በቃ ሲሰለቸው እኮ ነው መጠጡ ኸምሩ ሲሰለቸው በአፉ ሰክሮ ነው። ምን አላችሁ? ይሄን ነገር በጋዜጣ ያወጣ ነው እንላችሁ። በጋዜጣ ወጥቶት ሰክሮ በአፉ ስለሰለቸው ራሴ ወደታች አርጉና ሁለት እግሬ ከፍታችሁ እንትኑ አለ መጠጡ በመቀመጫዬ አስገቡታለሁ። ይሁንላችሁ ጥጋብ እንግዲህ የኔን መቀመጫ ክፈቱትና መጠጡ በዛ አስገቡልኝ አለ። እነሱ እንግዲህ ገንዘብ ይወስዳሉ ዶላራት ይወስዳሉ ያዘዛቸው ነው የሚያደርጉ። ይሄን ይሰማል ያያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰማል ያያ ነው ዝም ሱብሃንአላህ العظيم ለምን አሁን ያነበብኩላችሁ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين انقديه عفوتا يما يقن يبت كزا نقر يما يقن يبت بوتا كقببها لا يهنا قريبت المعتنو إذن يا أخوة يعني شهوة شهوة بتقام أدقنيه هنا نقر سميت الصنو انقديه بتقام تنمينه مالتنو. ويقول تعالى هنا الكواتشو آيات عن بوغتنا بدن بنو انتني اشي من الأسباب كأسبابه عنده عندهمو وده شكلا مثلا عندهم متأنكوش كالنسو عنده عدم المعرفة داخلية الذي يريده أنت عندنا قرت فلق عنه وندموش بتقام ركاك نقرنا من ناقروا بدن بتكتاته له أنت عندنا قرت فلق عنه يمتفلقوا بزو عينة مفلق عنه كالنزي بزو عندنا قرت فلق عنه مثلا يريد وظيفة أنت بعد كامباني تقاتله عند السراء بتقام قوقت عنه أغنيه هنا من عينة نقر ساتتأيك وستأمستيرو ساتتأيك ساتتاك كتا سمن ستهنا ودزا قباه كونترات أمتونه فرمك إيش الشروط بوستيا لو من دونه أتاكم شكو لهال تمام؟ فبمجرد أنه سمع الوظيفة يه بزي كامباني سراء اللي كسما زلو قبا كونترات فرمي دموزو أوك سراء جمعي فبمجرد أنه سمع الوظيفة الفلانية في شركة فلان يعني وبدون أن يسأل عنها من عمل على طول قبلنا ذاتك الطريق كذا أندور كسر أبوها لك بتقام وجيهن نقرت شلو بذا سرا يمتسرى أبت أسرى سمن تسأكمو صلاة مسجد يلم كل كلنو أسرى سمن ساعات 1 minute متنيات يلم أسرى سمن ساعات كامباني موتات يلم أسرى سمن ساعات ونبر يلم يمتكمت بيت قمهنو أسرى سمن ساعات بيتو بتقامي موك آل اير كونديشن يلم أسرى سمن ساعات دومزي بيتشانو مستطح للا فاسيلتيس يلهم كتن انقدي ينهم ساوك كامباني اللي تقلو شكولو قبانا لكا لهولت قامت كونترات سلفرمي موتات هاي تشلم دمو بزول اقر كسري تقناهم كسري جنزبو من ليارق اللي تالتشلم كهولت قامت بوهالا ايالك اساك كامباني واتا لمن شكولي انتنه بان السرعة اللي مريب يمتسرع انتنه كورته تأيكه واتي دي كونديشنو من دنو من دنو شروطو دموزي سنتنو كدموز بلاي من علي رفتو سنتنو سنت ساعتنو مسراو يسراو تقضاي بحريات من دنو يهلو تأيكو رقابلو ديقابا نورو يهنقو رأيك من دبر شكولاو دمو من دنو رزقوك الله مهونو الرسا يسرا يراسو سرا كهوني عند سو ميكلكلو يلن يانت سرا كان هون برمو عند سو لياس قبها يتشنن يهن إيمان تقفى شوكولي شيطان قفى فاو قبى ولتا قامتا لك أسرنا كذا هون عودة يقول مجاهد تلقو يا عبد الله بن عباس تمارينو مجاهد كتلالك أتشو يا القرآن مفسروشنو قال مجاهد في صحيح البخاري لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر يسويه كتا شكونا قبا من دنو كتا يكوا شو من دنو ينجاج أسون دينو ينو حيا يازو أفره وين دمو يتباتو كبرياء يازو مجاهد بن الان حيا يانونا مفراسو أيمار مالي متكبر دمو أيمار فيمنعه الاستحياء والخجل من السؤال فيجتهد لنفسه راسه ان فورمولا رغزم بلو يقبال عليه ستلزي عندنا قرس تفلق شكونها تبابت أتناو أن قداتهم تقمون بدم بأتنته عند ست بارس التقباء كنجناو وباتو كوماتو منامنو سراو يقلم سونو ما شاء الله غازيت أنيانو ممهرنو مهندسنو دكتورنو طبيبنو بلا تاسك تقباء لك behind him من دلا تاكم أسبي فكري لا يتاش هلو إيو أنت مراسي ستاقبا ويركنا متمسنو ويمش أركنا متمسنو بلا تقبانا كذبوها لا ستين مسمار سيقبا به الزالي تالك سنه ما نترو إذن نقول يعني عند نقر ستات أناو مقباتو يبت أم بشتانو. طيب ليه لا تنكدمو من أسبابه من أسباب الاستعجال عدم معرفة سنن الله في كونه يا الله بهريات بالدنيا سماينا مريت فطروان الله سبحانه وتعالى سونا انسسا فطروان لينا تشوف فطر فطران فطروان الله بنزيه يفطراتشو من اينت سنتنا لو الله سبحانه وتعالى درقيتو حسابو سرارو من دون الله سبحانه وتعالى ما وك قلبه ينكر وك بتقام تسقى عليه الله سبحانه وتعالى بالقران من الهلال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون الله سبحانه وتعالى عند سو تشكواي بهن رويلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم الناس مطفو دعاء سيادرغو ايش بلو بيقبل اللهچو ጥሩ ዱዓ ሲያደርጉ እሺ ብሎ ከተቀበለ ተነጋላችሁ ወንድሞች ሰው ዱዓ ያደርጋል ለምሳሌ አንድ ሺህ ሰው አለ ሁሉ ዱዓ ያደርጋል አንዱ ለخير አንዱ ለشر ዱዓ ያደርጋል ለሁሉም ከተቀበለላቸው سبحان الله خربت الدنيا الدنيا ተበላሽታለች يا اخو هذه الايه خطيره جدا اهو انا بكوت ايه ادገኛ ايه ነች ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يقول وقد لا يستجيب دعاءك مع كثرة الدعاء لكن الله بهريات لنقراته متوشي قزي دعاء بالتارك عند النقر لا عند النقر لمنه لمنه لمنه لا يقبل له كذا الله كذبها لا تزنع له انديت الله ادعوني استجب لكم ياني دعاء درقوا لي اننا بتقبل لك ياني انديت الله اندزي يادر قال متو امت كونو اندزي سنت دعاء دركنا التقبل لي تازنا له وتقول لماذا لا يقبل الله دعائي او يقع بعضهم في اليأس عندما دمو تسفى بمقرط تسفى يقرطالو تسفى مقرط كالله دمو كفر نوالو وما يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون إلا القوم الظالمون كالله رحمة تسفى مكورتا كافر من الظالم سلزي تسفى مكورتا شو ودى الظلمنا ودى كفر قبالنا طيب من دنو فلو استجاب لكل إنسان دعاءه هل سو أهل دعاء درقوك أنج سأت مهلا لكبر التي فلقان أهم دعاء أرغو لنجي كنقوة بها كان بسامت بها لا الله لكبر التي فلقان الله قل لكبر إتشنان لا يكبر إتشنان ليش؟ يقول العلماء فلو استجاب لكل إنسان دعاءه في الخير والشر لا تستقيم الدنيا هل سوء نقولي هل لا تقولوا بشار لنبعاء ما يدرغو أنت جيتها إبالي نطفاو إبالي نقدلو يمنيان إدعاء يدرغان هذا الله تقريهن مدفوع الله يسهل سو دعاء كتكبلة الدنيا أهن يمتهد بتقودة تهد من البر شملك لك بلا خربان هنا تفسد نبر هناك من قالوا من المشركين تملكتوا نبي عند مسألة لستقاتشنو كنتنو كسورة الأنفال سورة الأنفال سنة غزوة بدر يمتنقروا تلك سورة عنيك السورة أهن ولكن لم تكن هناك 950 የቁረሽ ወታደሮች ምን ትጥቃድገው መጡ። ነቢያችን ለጦርነት አልወጡም 314 ሰው ብቻ ይዘው ሰይፍና 134 እንትን ፈረስ ምናምን ነበሩ ለጦርነት አልወጡም يعني يا ابو سفيان ينقد تن السن لمكتر نبر يوطد اهون باند بوتا بدر بمبالو بوتا تغناني تملكتو انقدي 950 منو تتقنا بيانته نغب بيانته متط يزو يوطد اهون طورنته كمجمرو بفيت بزو انتن ادرباتشو قرششو كدات تئبيت نبياتنا المقواشش ما سنس سيتوچو نبرو كنسو نسو يزفنالو يعني اسكستانا قفرا يدرغالو خمر يتطان ايي بوتاو ايي هيدو لمسله كمكه ود مدينه 400 كيلو متر نو سلازي ايي متو يعني 50 كيلو متر يدلو يسرفالو ከዛ መጠጥ ይጠጣል ምግብ ይሰራል ሴቶቹ እዛ ያኔ ዘፍናሉ ያኔ ዳንስ ይደረጋል እንደዚህ ያሉ እዛ በድር ውስጥ ገቡ ንቀት ትዕቢት አጠቃቸው ከነሱ واحد اسمه وائل العاص بن وائل የሚባለው የአمر بن العاص አባት ነው كافر عتي بكفر يموتوسو عندهم العاص بن وائل عند سوره يوردت بسو سمنه ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك ان مبغضك يعني ان مبغضك هذا العاص بن وائل يعني تقلات هو الابتر السنو يتقرط كزر يتقرط كخير يتقرط السنو المهم العاص بن وائل الوليد بن مغيره يا خالد بن وليد ابات تمام وابو جهل انذيه مساسلو تسباسبونا طرمت كمجمرو بفيت كذا بحالا بكبرياء بتئبيت منالو مد نو ميلو محمد اني بتككل مسمر ما يالو ان انت ستتوتش ناتشو نو ميلو اي يالو منالو انت جيتاچين قالو الله اكو نو محمد يميلو نجر حقك هنا اهون كسماي دنگاي دنگاي ازنببن يا دنگاي زناب اوردبن دمو ازيه لاي قطقطن ازيه لاي قفلقن ازيه لاي بقى دمت ماطاش ناوطاو يا محمد يملو لكك هنا اهون اهون كسماي يا دنگاي زناب ازنبالوت ايش الله ايش بيقولوا بيقبل يا دنگاي زناب كورده تمركتو انجدي مجمر اياو لا نبلاچو ورش منالو اللهم ان كان هذا هو الحق في سوره الكهف في سوره الانفال رقم 32 ايه اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك محمد بن لو كانسي تلاكي حقنيا لو كونه فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم ام يسقي انتن عذاب سقاي اورددبن كفلك دومو كسباي وها كمورد دنداي ازنببنالو طيب علماءك منال تملكتي ولو استجاب الحق يعني لو استجاب الله لمثل هذا الدعاء اندزي مسي دعاء الله بيقبل لكان وبالا على من دعوا ذلك الدعاء ومن لم يدعو ذلك الدعاء دعاء لا درغونا لا درغو اقلالنا 950 نزا مشركوش بدنغاي چفلقو يغدلاچو نبر لكن لا الناس يمياقوت ليلا نو الله يمياقول ليلا نغير عليه من يقال الله سبحانه وتعالى يمياقول نغراچو موجود في نزي 950 يقرش وتادروش كنسو منهم من سيسلم كنسو لو ودفيت مسلمنا تقبلوا انديت يمسله مسلم هونو تلك يطور مريم اندميهون الله قال الناسو كنا يقوم ومنهم من يدخل الجنه كثيرا منهم كنسو أسلمه وحسن إسلامه ويدخل الجنة. يجنة سوش عنه كنسو. لمثال خالد ابن الوليد بغزوة بدر نبر، لكن بغزوة أحد نبر، لكن كذاب ولا أسلمه. سيف الله وسيف رسوله المسلول تبلو تترى يجنا سولو نبيات شسع سلم بتقروا نقرنا بسكروا لك. عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، أقلال لأنديهم بزونا تشو كالنزام كقرشو تشي نبرو أسلموا يطور مري وجهنو بكائين سجادين صوامين هنو بجنا يتبشروا قلوا النزّا قرشوش قنيهن من استراعكم الله من هذا الرجل هل تكبر للنحجو وهذا الذي يجهله المشركون. تمام؟ والله سبحانه وتعالى ليس موظفا عند العباد ينقر ما أرك ألب باتشو النموج الله ركو تكاترو المسرى بنيا كنيا تكاترو المسرى سوى للنب تكاترو المسرى بفترات شو سوىج تكاترو المسرى للنب بل هو الخالق الحكيم له حكمة في كل أفعاله بالمسرى والسراء الله يندن دو درجة ما درج حكمة له حكمة وقل إني عنا كون عندما استلك كما لما استد أهون يركوا شنو يدم جايزنا بعزنا به جدلا لا أجدنا شنو كنا سوين ياسر مواله بكفر يمي مثل مواله. نعم. ويزعل الإنسان لعدم استجابة دعائه يسول الدعاء رجو الله قال تقبل اللت يقتل يزنى وينسى لماذا لم يقبل الله دعاه تنشى السبب عند تسيت وين عند وانت دعاء درقال عند سامت ولت سامت سوس سامت عند أمت دقاق ما دعاء درقال الله يقبل اللت يزنى يقتل نمن بل لا بكرة تسمى دي لمن الله تقبل لنهم عندنا قربنا ونجي أتنا وينسى قوله تعالى الله يميلون قرآن بقرآن السو سرسان يسولج التقبل لنهم الله بنو ميكوتا يهن أهون ما نبو آية السو سلمياك سلمياك ويهن السو سلمي رسان. يقول سبحانه وتعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير منكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بزونا قرار لأن أنت متودت نقر لأن أنت قجيه هنو بزونا قرار لأيه قدانا البناتشو بكا إيتناتش أناتشو بانتش نتنتين نتكبرت لكا مدم دمياو أن أنت نتكمنو لمن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت بتشاد عارق كذا كالله استجابة يعني تقبل كلمة لابد يعني لا تقولون الله هذا قيم يما سبع لبه يما تتوقعون قر الله يما يوقعون قر علي أنت ما تتوقعون قر قد تلحه في دعاء لو استجيب لك يعني إيه دعاء قر الله بيكبل لنرو جدت أرون الدرت لعلي علماء من قالوا يكو حكم نوالو فردنا متسطعوا يالله لمن الله تقبل لنهم الله تساستوان يندو عمد قبل نبربت انجو تردو عالنا من ده بله فرد يسط اهنو والله سبحانه وتعالى يعلم ما هو خير لك لان تيم تقمو قل الله بيتشانو مياكو عند سو يتشن لجك لا قبه موتا له الهلال خلاص عند الدمو يهن لجك لا قبه بكا صحي بمقرابنا متوت اونجي بمسرق أتوت أب خلاص يني الدنيا أكتر ثانو يعني إنجزيلا لك يسوي وبتاجبا وجوانو لك يجلس بياجبا بتم بتم جهنم بعد الدنيا عند التسايو الله أكل نا الله كلك كله يجنا تاجبا بنو دعاء التقبله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله هو الحكيم العزيز الخبير اللطيف يوست أمي يوستنا يوتش أمياك الله نو نسوا مستهيشان وندمش لا يأتمر بأمر أحد الله مننا يعزو السنم يعزو ولا يعجل بعجلة العباد الله عند سواء شكونا وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير فهو يؤجل أيضا إجابتك لدعوة الشر تروس را ترود عدرقه الله مكابل سلزقيا لنا نكن دزيه دمو مطفونا غير دمو دعا ستارق للجوشن ستسدب للجوشن مطفو دعا ستارق ستراقم الله يكبل كتكبل ما تفاتش وفي ذلك رحمة منه سبحانه وتعالى يقول لك شوان دموش عبابالي ويس من دنو مسمى شوان دموش أولا من أولا غير حق أدلا والله حق أنت راسي دعا رقها توسن والله يراسه انت كما تاكم يراسه قدا تاكم لا الله استقاو إرافنا تنيا إنا عندما مثال يستعجو وحدة تدعو على أخرى أن تطلق عندت يعني قدن يوانا ببريش ويمزمد وانا ببريش ويمقربيت وانا ببريش تروت دار سلا درقش حسد بحس دنا دعات هذا رجال لك وين بنبوات من يال لك يحسو يو بتقلقات تدارات شو بتم بل بلا دعات رجال لك لماذا لمن بزيت رجال لك لغريزتها في الانتقام يكم بقل سمي سلالة سوان لما يعني كتداروا تفتا يعني إزا عند تتقالنا خير عند التاقين يالات يكن بك السميت يهن عينت عند التارد يا درقاتان طيب لو قبل الله منها الله كتكأبلي كسوا إنا بلنا مستكفتاتشو كبتناتشو الله سبحانه هذا الدعاء الله كتكأبلو لخربت أسرة كاملة عند بيتسب تلايي بيتو تبلعشي لجوتشو تقفو بالنامي ستلايو سنتي مكرامتي بهولتهم بيتسبين بزوش قريمتال لمن عندك دعا سلا درقج سبحان الله العظيم ياتي دعا درقج لسوا الشغل بيكبال اللات بزو بيتسبين بلعشان طيب بلنا بكلنا يا وندموش الله دمو بل ياتي دعا مترقو اتاكمكو وجئت واتاكم بلينا بكل سنايو انت جيتاي يچلج كاغلي افاتات تداروان بتنارغو بلا دعاء بتارغنا الله يتقبلو الله من ادرغي يا سو يوم السن بفتا ادرغنا كتفاتو بحالا الله سبحانه وتعالى بلبو بزي سيت فكر اسدري بزي دعاء ادرغتشو سيت وددتنا ياتشن فتو يحيشن أقبى التي دعت عليها وحطمها تحطيما حتى كرهت حياتها ودسو ستقبى ودزي مستير فتا يحيشن مست هنا ستقبى هوتوان بمتتألا مفت أرواس كمتتألا درس يرسك آياتها طيب أنشنش دعاء درك شو أفتت منه أفتت هو أنتين ودده أجبش خلاص مدي هاي ناس متو أنتين تشكم يونا جرو أسك أيتو أسك أيتو أنت تسكم تهون درس بأسك أيتنا كذا وهلا يرعى كفيات كفلة شن لنا سلزي وندموش نزي مارجين لبنا يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ترو ترو بتشادو أدرك أحيانا عندنا نجزي طبيق الدنيا على رجل فيقول أن أنك زي سو سبساج عند سو مثلا فتأخذه أخذه يقول الله يطفاتشو لجوشي بك لأستريح من وجوهكم كفيتاتشون كوان إرفتا غنيانو الله يطفاتشو إلان حد أن الله سبحانه وتعالى أجاب الله كتكبل النت يهجن دعا فماذا يكون الموقف يا أخوة لجوشو አንዱ በበሽታ አንዱ በአደጋ መኪና አንዱ በእሳት መከታል ሁሉም ሊጠፋናቸው ምን ሊሆን ነው አባት እሱም ራሱ ሊጠፋ ነው በአዘንና በጭንቀት ሊጠፋ ነው ክነቱ እሱ ራሱ دعاء ያደረገው ነገር ነው የመጣበት تقبلوا منه تأجيل دعائك بالخير يا جماعه دعاء درجه التشكل الله زجي لخير له، لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله. أنت متسبو يدعك تقبل لهم إن دزين دزي خير لي بتقلني ومتلو بالله زندقن ليلا لنرو الشنان. فهو العليم الخبير، وقد تطلب خيرا تعلمه ولكن الله يعلم فيه شرا، فمن مصلحتك ألا يجيبك. نقول لأن تتكم الله دعاء بيقبل منه من مرة تال بنات تتكم. ولنسمع هذه الآيات يا إخوة القرآن وستي يتشن آيات تكتعتنا تشوكني قاسمنا بزونا قد تردان لتشو. هذه الآيات من سورة الأنبياء. في سورة الأنبياء لما استحقر المشركون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبيات شنن سدبوا مجنون لوت، ساحر لوت، أملاك أي يدحرج يتيم لوت، يا لوت نقر يلم. وقالوا لماذا يهددنا بالعذاب؟ مدن لو محمد الله لعذبات شنو؟ الله لكتات شنو؟ بلو بقى قرام يا وزاو لمدن والو. لماذا لا يوقع العذاب الآن؟ استعجلوا. إني من فلقوا محمد يميلوا نجزي عذابا لنجزي آهون آهون مورد اللبن واندكو هنا استي اللهون كأيكنا آهون عذاب يورد اللبن. فقال لهم الله سبحانه وتعالى لا تستعجلوا، توبوا إلى الله ولا الله تمرسوا أتشكروا على شو. لا يا محمد ونتيكو هنا آهون عذاب يورد اللبن بزول من أتشون بياشن لمن واتشون. تو يا أبا جاهل يا فلان يا فلان تاقسوا كالله تورنا تايتشانم توبا بلو فبرسوا أتشوكلوا الواتشون بياشن. لا ألو اجعله الآن الآن أهن عذاب أورد عدد. الله سبحانه وتعالى قرآن ورده قرآن دار كواتشو بسورة الأنبياء أنو. يقول سبحانه وتعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. نزيف المشركوش سيايوه ينقهال يسدقهال يسنسهال. أهذا الذي يذكر آلهتنا يمحمد نو ينيان آلهوش يمسدبو وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يتبات يسو إله دمو من لا رقنو ينيان إلهوش يسدبو يا محمد نو إلى أنه أنت سيايو. طيب خلق الإنسان من عجل أي سو يسو لجكو بجكو لأنه يتفتروا. سأريكم آياتي فلا تستعجلون بلون دزيك لاتشو تأبقنا يا عذاب قدائما أساياتشو أنه ولاتشو الله سبحانه وتعالى. ويقولون متى هذا الوعد اندقنا دقمو منالو يتالي آهنا وردو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سلاسة سنتين يوم آيانوي بفيت يالو دمو سلاسة سباتين يوم آيانو بسورة الأنبياء آهن دقمو منالوت باكهين ماسفرارة تتونا أين أين إن كنت صادق آهن شقرونا قد أتوا متوالوت. الله منالات شو أي أهن ما لوردو مالي قتلوا من عليه. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. كلمت أنا فيته النار جربهن النار درت بمولو إسات وسط فتلة فتسقفت بزاق زي فيته ودكين ودقرا ودكين ودقرا بالترقو إساتو لك بفيت خنا ست بناه أربوا على سنت أبقوا على شو. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يكفون مالت يعني بيت جات شو في تات شو ودوها لا لبت أمزج فلقالو كأساتو لمشاشي فلقالو يعني جربان ألشالو يه قزي بكر قزي متعال. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يعني في تات شو كجهنب لمارك إما يتشلو بكأن عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم يعني في تاتشو ندزي ودجهنب سيهدو مارتنو تملكتو بيكتشو تملكتو عندو موجه عند استو تاس ترو ود جهنم سيوسدوت ز جهنم اتقب سي درس يا جهنم نبلبال ود فيتو سيمطا فيتو زور يا درغنا جرباون سيسد دومو اساتو دومو جرباون بكرغات ستبلاو اندغنا جرباين تبلشي على دا زور سي دومو فيتو دومو ستبلاو اساتو ከሷ ለመረጥ ደሞ ዘወር ካለ ደሞ ጀርባው ስትመታው እዛ ሲቀቀል ይሄን ተብቋናቸው لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون تأتيهم بغتة ننت بكاسبنا تشوفوا تشفروا ከዛ በኋላ አንደበት ፊታቹ ጀሃነም ፊት ለፊት ታያላችሁ ይሄንም ቸኩሉት አው ተውባ ብትሉሻል ነበር ግን ይሄን ካላችሁ ግን ቅርብ ነው ለእናንተ ሩቅ የተባለው ቅርብ ነው ለምን መሰላችሁ ወንድሞች ቁረሾቹ ይሁን ሌላ ሙሽሪኮቹ አሁንም ያሉ ኩፋሮቹና አሲዎቹ በሙሉ እስቲ ያርገው እስቲ ቅጣቱ ያውረድ የሚሉት ብዙ ናቸው አላህ ቸኩሎ ካወረደ መጀመሪያ ባህሪያቱ እንደዚህ አይደለም ቸኩሎ ቁጣት የሚያወርድ ያመልጠኛል ብሎ የሚፈራ ነው እኔ ለምሳሌ አቡ አንስ ከበደለኝ እና አሁን ካልደበደብኩት ممكن ነገ ከአሜሪካ ወደ አውስትራሊያ ሄዳል አላገኘውም እንዳለው ስለዚህ እንዳያመልጠኝ ብዬ እቸኩላለሁ አላህ ቸኩሎ ለት ይዳለ የቆም ተይሮ ወንድሞች ነቢያችን አንድ ጊዜ ምሳሌ ሲሰጡ ምን አሉ? ጥንቸል አሉ። ከመሬት ገንዘብ ተበደራለች አሉ። ጥንቸል እኮ ነች። ከመሬት ገንዘብ ተበደረችና ካንድ ወር በኋላ ከፍልሻለሁ ተባባሉ ተስማሙ። አንድ ወር መጣ። ጥንቸል ለመክፈል አልቻለችም ወይ ማልፈለገችም። አሁን ከመሬት ሸሸ ብላ ትሮጥና መሬት ደሞ በሄደችበት መሬት ነው። መሬት እኮ አትተወኝም ብላ ከመሬት አምልጫለሁ ብላ ጉድጓድ ውስጥ ተገባና ጉድጓዱ ረስ ለከመሬት ነው ከዛ ከጉድጓዱ ተወጣና ከመሬት ሸሻለሁ ብላ ከመሬት ወደ መሬት ከመሬት ተበጣጥሳ ሞተቻለሁ ነቢያችን ያኔ ተቆራ ይተመልጣለች ከመሬት አሁን ደሞ ከአላህ ማን ነው የሚያመልጠው ለዚህ ነው አላህ ትዕግስት የሚያርገው ወንድሞች ማትፈክሩ ሞኞች አንሆን አላህ ተኝቶ ነው ረስቶ ነው እንዳንል ላ طيب من اسباب العجله ك يعني مش يمتشكل عنده الحماس او الحراره الايمانيه والعاطفه الدينيه حماس تاكلاتشو بمعنى منو حماس يعني دينن كلك بلاي مودد ويم دومو تلو بالله بقى وقت ماغنيت حماس يبقى عليه نجر حراره ጉጉት አው ጉጉት አላ አይደለም ቶሎ ብለህ ጀና ማግኘት ቶሎ ብለህ ነስር ማግኘት ቶሎ ብለህ በቃ ኩፋሮቹን ድምጥ ማጣቸው አውጥተ አንተ ያኒ ይሄን ቸኮላ ይሄን አስተሳሰብ በጣም በቸኮላ ነው የሚያወድቀ هذا الحماس ان لم يضبط ببوابط التأني والتفكر كم من اشخاص طيبين والله سنت طول سوتش ጥሩጡ ሰዎች ስንት በሐማስ ብቻ ያልተስተካከለ ሐማስ ጉጉትና ቸኮላ ሐለኩ አህለኩ الناس ነሱ ጠፉ ሰው ማጠፉ ስንት ሰው ማጠፉ اقرؤوا التاريخ يا اخوان والله تاريخنا انبغوا تاريخ ካነበባችሁ ስንት ሰዎች ጥሩ ሰዎች እኮ ናቸው لكن حماس አለ አይደለም ቶሎ ምን ፈልገው ማግኘት አለብን ቶሎ ጀና መግባት አለብን ቶሎ እንደዚህ እና በሚዛን ያልተስተካከለ ቸኮላ ራሳቸውን ጠፍተው ስንት ሰው ያጠፋሉ እሺ ከጠንቆቹ ሌላ አንዱ አደም جمع الأدلة قبل عملك عملا شرعيا የምታደርገው ነገር ለማድረግ የፈለከው شرعوي ነገር ነው الله يعززونا ان يودوا نغرنا لكن انا اتنهم يعني مسرجاوچنا يشر يعني شفان جنا على وقت ما انت ምሳሌ ልስጣችሁ በምሳሌ ነው የሚገባችሁ ለምሳሌ በደንብ ተረዱን እንግዶች አንድ ሐዲስ ታነብና ይሄን ሐዲስ በተግባር መዋል አለብኝ ትላለህ ሐዲሱ رواه مسلم رواه البخاري صحيح ሐዲስ ነው ግን በቀኙ በግራው በፊቱ በስተጀርባው ያለው አታከም ሐዲስ አገኘሁትና ይሄን ነገር ነቢያችን ያሉት ነው በተግባር መዋል አለበት ይላል ከነጋናችሁ ይነሳል ሐዲሱን በተግባር ለማዋል ላኪን ሙስጠምስጢሩ ስለማያቅ ወይም ነቢያችን መቼ ተናገሩት ለምን ተናገሩት ስለማያቅ በትልቅ ስህተት ይወድቃል እንደ ምሳሌ ልስጣችሁ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه مسلم يقول انما الماء من الماء وهكوك وهانوال معنات انت جننت بتادرغم مستهن نكانك ارجح سميتو تنسى كذا مستنت تستهد فساشو ورده سبرمو ورده فسسه قالهم متطوع النبه لمن انما الماء من الماء يعني قالهن متتطببت مكنيات وها متفسبت قالهن وها كايه نو فساش كايه نو ين بزو بزو ناس تماركواچو تستاوسالاچو او اذا انما الماء من الماء حديث صحيح رواه مسلم طيب اي ترجمون نغراچو الغسل من نزول المني فالجماع من غير انزال لا يوجب الغسل يعني ين حديث كوسدنو يعني وها كلايه ويم دم فساش كلايه سونته تتطاب يلال ين نغير وسدنا سويو على طول فساش كاغني يتطابال كمسغات غنانيتو بلتو ببلتو اغبطو فساش كلاغني ايتطاب ምክንያቱም ይሄን ሐዲስ ብቻ ነው የሚያውቁ ስካውንደርስ ገባችሁ እንደሞች ወይስ አልገባችሁ እስቲ نعم او لا በሉ يعني وهاي ايه وهاي تطبان ይሄን ነው የወሰደው እንግዲህ ከሚስቱ ጋር ተገናኘቶ ብልቱ አስገባ ምናምን ያን ጅማ አደረገ ግን ሳፈስ ካወጣው يا هجو منو انما الماء من الماء سلهوني فساش سلال فسشه الفسسه بنو ايتطب ولتو نو مكناتهم حديث الذي نميلو انما الماء من الماء والحديث صحيح سيوق من منو انتو غرا غباو لنهچو حديثنا نبابم تشكلنا كم استغاب نوت ادرجه سلال فسسه زم بنو يسجدان طيب يقول اما اذا نظرنا الى الادله الاخرى ليلوچو حديث امتتنو يهن حديث منقبلو ليلوچون احاديثو سيمطو بتشا نو علمنا ذي نو متقمو وندموچ وجمعناها ليلوچو حديثوچ امطاننا ذينا اسقمتناچو الله سبحانه نبياچن من لالو بليل احاديث اذا جلس بين شعبها الاربع عند وند كمستوغا በአራት አካልዋ መሐከል ከገባ አራት አካልዋ መሐከል እንግዲህ ታፈራላችሁ የምትታፈሩ ከሆነ ይህ ሐዲስ ቡኻሪ ነው ይለፈው እንበል ነው ወንድሞች هذا ሐዲስ ቡኻሪ ይለፈው ካል ነቢያችንን እንደመናቅ ነው የሚታሰበው ነቢያችን የተናገሩት በሐዲስ ሰሂህ ይለፈው አንልም እኔ በተለይ ጠባዬ እንደዚህ ነው አንልም የፈለገውን ብልግና ቢኖረው አነጋገሩ የነቢያችን حديث نو سلازم من قالوا نبياتشن اذا جلس بين شعبها الاربع عند وند عند بان كانت ست مستو وينبارياو مارتنو كمستو بهولت بارات اكانوا محكن كتكمتي ارات مارت هولت اقروا يعني بهولت شنوا مارتنو هولت اجوا بالنزي ارات محكن كقبا ثم جهدها يعني اقروان يزو بلتو ببلتو اسقبتو بتقام انتن يعني حار كهوني يعني جهادها مالت يعني يقنيت نقر بحيل انتن كادرقه فقد وجب الغسل متى تبع نباتشو هلتهم يشي هلت اقروه كفارقو هلت اقجوان تندرقو بمهكلو قبتو يسقا قنيت كادرقه جهادها مالت الزي ان شاء الله يبنتون راس مكوان قبابين يعني يهن جهد كتقنية قنوان تتاتبانش قنوان تتاتبان. طيب يه حديث بليلة حديث قلتي هنا يه حديث مجنو جهدها بلا تشنجة تلاتروا ليلة حديثا لدمو حديث صحيح بسوسي قلت قلتي هنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقى الختانان وجب الغسل. ختانان يسو يبنتو رأس يسوى يبنتو رأس هلتم كتغنانيو بلنا النقاقر علماء كيف السلط لنقراتشون قدي يقول أن الغسل يجب بنزول المني والجماع وإن لم ينزل وهو بإلاج الحشفة إلاج حشفة إلاج مانت مسقبات حشفة مانت يبلوت راس يايت يمقرزو راسو والسمارتنو يعني علاج حشفة الذكر أو مقدارها في الفرج انري عربي نانوي يلفو كان كوا يقلت سمارنا مدي قلنا مارنيا مقلس عن نبي وهناتو يا نبي عشان حديثنو سلزي عند وند يا يبلوت راس يتقرزو راس مارتنو حشفة مالت يتقرزو راس بزّا بسنتوا يتجرّزوا يبنتوا أف كجبا راسو جبتو الذكر إيه نجر بافسهم هلتم متات أبع نبتشو إيه كل جزمي جنون وندمش لم نفرن every day كم استقام الجنون سمعت الله قلبت الله شو منا من سك الله شو منا من دزي بتلاقي وقت أسكونه بقى من دم يا رجاك منا يا تشتني شو عافية بنت وزاد قبتا زملي اللي عينا ساق سقو سرهم لبسوه هدال لا ولتاتشو متاتبه نباتشو وحديث ين حديث اهون انا ببقوت واندموش يعونا ما وشو تفسير كنقاسمو اذا التقى الختانان فقد وجب القسل ولتم يتقرزو شافوش كتقنو وجب وفي رواية للإمام أحمد وابن أو ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة يدو ما بقى قلت هنا ونقرنا يسوي يبلتو راس يسوى دمو يبلتو يتقرزو راس كتقناني وتوارت كتكبر مالتنا وستك جبك تكبره وتوارت الحشفة يسويه يراس بلته وستجبته كتكبره يعني كجب ما فقد وجب الغسل يه في الإمام أحمد ابن حنبل وابن ماجه وعند الترمذي للحديث دمه والنسائي في حديث عائشة يقول ما تشوف دمه يا أخي إني من أين من بلا تشوف فنجانا وفنجانا من بمن نسدد نفسي والله ايو الناتشو الناتاتشن عائشة بتقامي منا كبرات كنيا يبلت بمليون درجة نصحتي هونو النات يا نبياتشن مست يا أبو بكر صديق نج صديقة بنت صديق يا جنة سوي هونتشو عائشة يا دين نقر لا حياء في الدين بتبالو بسرت من يلالو تقلتشو وعند الترمذي والنسائي من حديث عائشة مرفوعا يعني عائشة لتشو نبياتشن أدلم يالوت عائشة قدي عائشة كنبياتشن قاعد الربو تيسقا قننيت عائشة ستقل سمارة ثلو من ألو سيبتنا عائشة إذا جاوز الختان الختان يوان ديو يمقرزو يذكرو يمنو يبلتو تشعافنا يسيتوا يبلتوا جعف كتغنانيو وجب الغسل متاتب واجب هوني قالونا قطرو منالو فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا يهدرجت إننا نبياتشن أدرجنا وأنبكن ولتاتشن دمو قلاتشن تطلبنا كذي بلاي من مصر جان فنقان سنزي إنما الماء من الماء وهاي ير بتشا فساش يوينو متات أبوغن فرسوا لهون طيب من نادرقو حديث حديثو صحيح نو حديثو صحيح نو اندموش حديثو ليلة فردان نو استلقات المجمرة إذا قعد بين شعابها الأربعة بليلة حديث دمو تملكتو بتاكر بيهون ودوم حديث إذا قعد بين شعابها الأربعة عند وند كنستودا بأرات أكار ومحك الكجبة وألزق الختان بالختان باللتوبة باللتوى أجاك هذا الرجو فقد وجب القصر خلاص متاتب واجب قنوال طيب معنى التقاء الختانين هلت يتجرز مجنان يثمالت ختان الرجل هو حد قطع القلفة ختان الرجل حد قطع الغلفة الغلفة إيش يعني يا يمكبرزو يمكورتو يونديو يمكورتو قودا يمكبرزو مارتنو يانو انجري ختان ينبالو السنوارو التي تكون على رأس الذكر عندما يختتن وختان الأنثى يسيتواس ختان ينبالو من دنو هو ما يقطع من بذر الجارية عندما تختن هتسانوا يعني سيقرزوات يمي قرطو عند نقر البلايو بزاب ببنتو بلايو اللو يمي قرطو السنو ختان يمبانو هنتم كتغنان يمارتنو طيب فإذا بلغ الذكر الرجل هذا الموضع من فرج المرأة أي غابت حشفة الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل وهذا القدر يحصل به الغسل للرجل والمرأة انبيه هنتم التعتبانو ويجب به الغسل وليس مجرد مس الذكر الرجل يعني ببلتهم بأجو من كاتو يسوى بلت متاتب أي وجب البتب السوى دمو يعني ببلتنا أرب التارقوين بأجو بتيزو متاتب أي وجب البتشو قلتهم وصرحت بهذه لأنه نعم يقول هذا الشسم عالم من إلان وصرحت بهذا إلان لأنه يخفى كثيرا على بعض الناس ويسأل عنه كثير بزو سوچ سلزي سلاميت اي قلنا دمو لبزو سوچ سوور سلوهنا بيفا بقلت ستناقركو من صاحب الكتاب يهم كتاب يصحف مالت نو تلقو كنزات لان مكا اماوش نو يهم يتناقركو تاهم عند تلقو عالم تلق مصاحفي صاحفي كان بيهونم يهم علماء كان نو يحنقر طيب إذن رواية صريحة في وجوب الغسل على من جامع ولو لم ينزل أهوني تسمم مانو كم يستقعي تقنانيو يمفسنا قربايا فسهم قلات شوي التاتباني وبذلك أهون قدي يا مجمّل يتكسنو إنما الماء من الماء سويو بشكولا بزي حديث يتساساتو فساشي هي قلاون التاتباني من الحديث يوسلي من النارقو يحديث صحيح نو قال العلماء جمهور العلماء منالو هذا الحديث منسوخ كذا سبحان الله ناسخ ومنسوخ تمرات ولا وندموج ما التي حديثه اللي قل نبيهاتش المجمّل يعلو حديث نويه وهنا قل نسخ هذا الحديث يحديث تسر زوال اندي تسر زوال مسلم يا والرواد اللي من دي او إن كان حديث قرآن من السخر قرآن من السبزة نعم والله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون آية النبي آية في القرآن لكن منسوخة قرآن إنك أروانا أجرنا جميلا بس قلنا أن نفردم مكناتهم بس كفردم سكراتشو ودى صلاة تقبوا ما نتنو قال سكره قل متأتته وده صلاة قبل له قلي متأته من هنا حلال هنا لا يه آية منسوخ له آية ينوران لكن ترقمو فردو ويمدون ملؤكتو عيسرا عندما هم يعني إنما الماء من الماء الحديث منسوخ، هكذا قال جمهور العلماء. ولكن أنو يمسربت عند بوتال لي حديث يا جماعة قلتنا والله عند علم نور يلم علم علم مالك برهان يقول لك عند برهان أرجو يمي أبرالن يعلمنا من أن علماء شو منسوخ بهن لكن عند بوتال أمسرالن إيش ولم يعتبر منسوخا في الاختلاف في الاحتلام بهلم يمتها ونقرقل يحدث من سراو انديت مثلا ان الرجل او امرأة لو نام عند وند تنيتوال بيتشاون تنيتوال ويم عند سيت بيتشاون تنيتالج بهلم مستوبت اتشبتنا بهلم ليلتون بمونو جمع سيادر قادري كمستوبة بهلمنا ويم السوا تنياتنا بهلم بالوا يتسافروا بالوا متأنا كسو جمع ستادر الدرج بهلمنا شي كذبها لا كنقلفو تنساج ويم السو كنقلفو تنسا أهوني حديثة مسراو فساش كاقنية يتاتقبال فساش كلاقنية ايتاتقبال إنما الماء من الماء لهم بتشانوال والعكس صحيح جماع سيادر قادرو وين بادر بم فساش كلاية ايتاتب زنبلا تنجي تادر اهون من النقر بهلم ايه اللم تنجي تادرو تواسي النسا فساش هاد ايه انتو يمن فساش نو اسبرم نو تاتب متاتب واجب يخون بحل مستون جماع سيادر قادرو تواتنسو فساش على ايه ايتاتب انما الماء من الماء إني أهون برد كومنت فلقان وزاري والله زاري كومنت كالسطاتشو إني أونتينو ما استمرتو عنه مكناتهم إهنا قر كالقباتشو زنبية كهيتكو إني چنقلاتي آيارفم إندا قباتشو أسر أسرا مست إجموت أتالبت زاري مكناتهم بتقام أني يتتلال لفنا قرنو يتناقر كوي عنه سنزي إجاتشو وطتاتشو أند باند أهون بزي درسون مدقمر فلقم ወን ደሞ ታሪክ ማምጣት አይደለም ይሄን ነጥብ ያልዋት እንደዚህ እንደዚህ ነች ከተሳሳተ ተሳስተሃል እንደዚህ አይደለም ብየል መልሰ አለበዚያ በደፈናው እንደዚህ ከሄድኩ ትምርቱ እንዴት እንደገባቸው አላቀም ኢደን انما الماء من الماء بهلم بتشاغلكنال ማለት ነው والعكس صحيح طيب من اسباب استعجال يعني شوكولا የሚያመጣው ሌላ ጠንቅ ነው ወንገራችሁ أن تكون الفكرة وليدة اللحظة يجب أن أدقن ينو أن تكون الفكرة وليدة اللحظة أهن أدس حسب متأبهن within one hour بتكبر التولى وتفلق عليه هذا خطر أدقن ينو ينقر نعم أهن لو متأله أسابه ومتأله فكرة ومتأله discovery ومبزيت هو حسب متأبه ساتات أناو አንድ ለሊት ሰጥቶን ሰው ሰጣማከር ስለሱ ሰጣነብ ስለሱ ሰጥተመረመር ቀጣ በትግባር ታውሏል فهي غير مدروسه دراسه متانيه فهذا من الاستعجال اما اذا كان مهيئا لها ثم جاءت الفرصه لكن عند سو ينقدر بيمطالنيكو ينقدر بتشنرو بيمطالنيكو بدل بنعطناهوت بس بيمطا በትግባር አውላለሁ አውሏለሁ ብለ የምታስበው የነበረና ያጠናው ነገር እንደ እድል ሆኖ ሲመጣ ቀጣ በታረገው ተጠንተዋል ማለት አመ አሁን ሐሳቡ መጣ ነገ በቃ በትግባር አውላለሁ ማለት አበደን ومن الاسباب معرفه المنكر مع الجهل يدمو በጣም ከባድ ጠንቅ ነው منكر መሆኑን አውቀሃል አንድ ነገር الله حرام እንዳለው መጥፎ መሆኑን ታቃለ لكن how to handle እንዴት አድርገህ ነው መፍትሄ የምታገኝለት እዚህ ላይ ተሳስተሃል ይሄን ችግር ይሄን حرام እንዴት አድርገህ ነው መፍትሄ የምታገኝለት እዚህ ላይ جاهل جهልነት አለ ስለዚህ አትቀርበው مثال ذلك مثال الاستعجال يجهل اساليب التغيير يمنكروا تغيير ወይም ደግሞ የመጥፎ ነገር መቀየሩ ለውጥ ማስገኘት አታቅም ومراتب التغيير قد يرتكب منكرا اكبر منها يمنكروا انما يمطفو نجر يحرامو نجر اسلقوا الله بنه يكفى يباس نجر تامت عليه كمثال مثلا امس سوش نو ارات سوش نبروا قالوا عند اللي بامت انا سيسرق ايوت كنغالاتو ندموت سيسرق ايوتنا اج كفنج يازوت هلم تقطعنا نزلوا عليه هلم مدبدبنا مچفچف جمرو اراتهم هونو لذي ليبا ببتر ببوكس منانج دبدبوت حتى يردوه قتيلا الناس اسبوت قدبوت فغيروا المنكر صح لباون لبنتهم انتن عمتو جنزبو ملسوت ولكن جاءوا باعظم منه لكن كفنياو نجر بكفى نجر امتوت قدبوت سبحان الله العظيم ولو كانوا يعلمون ان السارق لكن اوقت بنوراچو نورو عند ليبا تقطع يده اذا سرق ما قيمته مبلغ معلوم مجمر درجه ليباو اجو يقرطو يتوسنه جنزب شرعو يوسنه والله عند برنو 10 برنو 100 برنو شرعو يوسنه جنزب عليه السو لو سرق كذا بتاش لو كذا بلا اياكم بياكم اجو يقرطت النسو ادلو يزوتنا ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ፍርድ ቤት እጁ የሚቆረጥ ከሆነ ፈራጁ ነው የሚፈርደው እነሱ ግን ቀጣ ሩሁን አወጡት ደበደቡትና ሞተ سبحان الله العظيم ቢጠይቁ ኖሮ ቢይዙት ኖሮ ቢሰድቡት ወይም ደግሞ አስረው ቢወስዱት ጥሩ ነበር ላኪን ቸኮሉ ሙንከር ቀርፈን እናስለቀቃለን ሲሉ የባሰ ሙንከር አመጡ ለምሳሌ እስታችሁ ያ ባለፈው ሁለት ሶስት ወሬ የነገርኳችሁ እዚህ ላይ በደንብ ቦታው ስለሆነ ልትቀሰው ያ ሰውየው ህፃን ልጅ አራት አመት ልጅ ዝም ብሎ አናደደውና ሁለት እጁ በኤሌክትሪክ ዋየር አርጎ አሰረው ሁለት እጁ ምን አይነት ቸኮላ ነው ይሄ ነገር የአራት አመት ልጅ ሁለት እጁ በዋይር አርጎ አሰረውና ከዛ ወደ ስራ ሄደ ለሚስቱ እስከሚመጣ እጁ እንዳትፈችዋለት ሷ ደሞ ጅል ነች ፋንዲያ ነች والله የፈነገው ቢያርግ ልጇን ብታደን አይደለም ጥሩ የነበረው ልጁ ያለቀሰ ባሌ እንዳይቆጣብኝ ብላ እስከ ዝሁድ ጊዜ እጁን ታስሮ ተጠማምሮ ቆየ አባቱ መጣ ልጁ ፈንት ሆኗል በማልቀስ ፈታው ከዛ በኋላ እጁ ማበጥ ጀመረ ህመምና ፔን በጣም ባሰበት ወደ ሆስፒታል ቢወስደው ሶሪ አሉት ቬሪ ሶሪ ተሳስተሃል አሉት ቸኩለሃል እጁ ከታሰረ በዛ በኤሌክትሪክ ቀጣን እንትኑ ገመድ ነው ሁለት እጁ የታቹ አጥንት ያለው እንትኑ ጣቶች ያለው እጅ አበጡ ደሙ አውት ኦፍ ኦርደር ሆነ ጋርጋሪና የሚባለው ጀንጣ መጣው ሁለት እጁ መቆረጥ አለበት ብለው በሙሉ ዶክተር ፈረሙበት ህፃኑ ምስኪን ሁለት እጁ ተቆረጠ ሰውየው በድንጋጤ ራሱ ሙሃልውስ ሆነ ሙሃልውስ ታቃላችሁ የሚናገረው ያቀም የሚያስቀምጠው ያቀም የሚያነሳው ያቀም አባቱ እኮ ነው በችኮላ ያደረገው ነገር ኻሰተን በተለይ በተለይ እንኳን ልጁ ለምን እንደተቆረጠ እጁ ያቀም እኔ ራሴ والله القصه መጣብኝ والله ለምን መሰላችሁ ልጁ አባቱ እጁን የደበቀበት መሰለው እንደተቆረጠ ያቀም አባቱ ለቀጣው ብሎ ሁለት እጁ ወስዶ በሳጥን ያስቀመጣቸው መሰለው ምን ይላል ልጁ بابا الى والله رجع لي يدي انا لن ارجع الى هذا العمل يا ويمي ابشك نجر كهم بولا انا درغم يمي انادده انا درغم بس ሁለት እጆቼ ከደበቃቸው ቦታ አምጣልኝ ይለዋል ምን ትላለህ ወንድም እህት ምን ትላለሽ እንጂ አታለቅሽም ወላሂ ልጅሽ ቢሆን ይሰውየው ምን ይሰማሻል እኔ እውነቴን ነው በጣም ሆዴን በጠበጠኝ እንደዚህ በችኮላ በቸልትነት የሚደረገው ውጤት ይሆናል ሌላ ልንገራችሁ በርዶ የነገርኳችሁና ልድገመው ከመጅልሳችን ነው እዚህ ሪያድ ያለው ከመጅልሳችን አንዱ የሃያ ሁለት ዓመት እድሜ ወጣት ነው ገና ዕልም ያልጠገበ ዕልም ያልምንዙ ዕልም ያልተማረ ነው ሰው በስ ሸባብ ስለሆነ ወጣት በቃ እንትን ተሰማውና ለጉብኝት ብሎ ወደ አስመራ ሄደ አባቱ አስመራ አለ አባቱና እናቱ አሁን ያኒ አባቱ ልጅ መጥቷል ብሎ የደስታ ግብዣ አደረገና ጎረቤቶቹና አጎቶቹ ወንድሞቹ ጠራና ሁለት ማድ እንትን ምሳ አደረገ ልጁ ወጣት ነው በሰፋህ አለው ሰፊህ ነው ትንሽ ዕልም ስለወሰደ አስቸገረችው ይችላል ምን አደረገ ምግብ ተቀረበና ልጁ ሄዶ ሁለት እጁ ታጠበና ሰዎቹ አለመዱም እንደዚህ ዝም ብሎ ምግብ መብላት ጀመሩ አዋረዳቸው ልጁ እናንተ የነቢያችን ሱና የማታውቁ ሙብተዲዎች ናችሁ ጃሂሎች ናችሁ ምግብ ከመቀረቡ በፊት እጅ ማጠብ አለበት እንዴት እጅ ያልታጠበ ትበላላችሁ በቃ ሀይሰ በይሰ ያደረገውት አባቱ ዘንበል ቢል ማፊ ይህ ሱና ነው የነቢያችን ሱና እኮ ሰበራችሁት ምናምን ምናምን ሰዎቹ ልባቸው ዝግት አለ በቃ እንዴት ይብሉ ሰደባቸው ወረደባቸው እንደዚህ አባቱ ተቆጣ በጣም ተቆጣበት አሁን እንደማይበላ የለም በሉ يعني ሰደቡት ከቤት አስወጡት አባቱና እናቱ በጣም ተቆጡ አሁን ወደ ሪያድ ሲመጣ ሰዎቹ ነገሩ ያንተ ተማሪ አረ እኔ ተማሪ አይደለም ይህፃን ነው ያንተ ተማሪ እንደዚህ ያደረጋሉ አምጡት አልኩትና መጣ ስማ አልኩት ስንት አመት ነው ከኔ የተማርከው አልኩት 3 አመት ነው 3 አመት ተምረ ነው ይሁሉ እንትን ሰው የበጠበጥከው بس እኔ አንድ ጥያቄ ጠይቃልኩት ብር ለዋልደይ ምን ታያለህ በብር ለዋልደይ አባትና እናት ማክበር والله ከፍተኛ ነው አይደል طيب حقوق الوالدين አባትና እናት መበደል ከሽርክ ጋር የተያዘ ነው وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا የሱን መብት ከጠቀሰ አላህ የአባትና የእናት መብት ነው የጠቀሰው ኢደን ባጭሩ አባትና እናትን ማክበር ፍርድ ምንድነው ስለው ፈርድ ነው አለ ዋጅብ ነው አለ طيب ሁለት እጅህ ከምግብ በፊት መታጠብስ ምንድነው አልኩት والله ممكن مستحب هنا لالي طيب مستحب لما غنيت تشلقو يسلمنا جند بر الوالدين اطفحكو قنبس على نزلنا لي ينو جهلنت يميبالو عند نجر منكر بله لمنكرو لمسلقك ستفلق كذا يباس يمتامطا كوني انت بتام فورش سونه ين كالكو بحالا انغدي يمچرشا ودمدمياو የመቸኮል ጉዳት ልንገራችሁ አወለን ደሊሉ ሰፋህ የመቸኮል ማለት የቅሌታም የሆነው እንትኑ ራስ ወይም ብሬን የሚያመለክት ነው አሉ ሁሉ ጊዜ የሚቸኩለው ራሱ አልሞላም አቅሉ ገና ማቹር አልሆነም يعني تلك سو بيهونم جن عقلو ليلا بادو نو يالو ሁለተኛ كثرت الزلل والوقوع في الخطا بزو متشكلو بزو بسهتت يوتقالالو ثالثا الحرمان من المراد لمدرسه يفلقو نجر ابزانيوچو يمتشكلو سوچ لدرسوت يمفلقو مراداتشو ايدرسو يقول العلماء من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه عند نجر جنا سايطرا يدرغو يوم جنا غزيو سايدرس تشكلو يدرغو وقيتو اياغنيم رابعا الندم فيما لا ينفع في الغالب الندم فيما لا ينفع الندم تتصصت الله متصصت واغا يرلو غزي يعني متصت واقا بين اللو جزيه تصت عنده عند سو نجرو كان نفكة تصت لمسالة سوية وتقص كلنا شو نجو هنا توجوك تقرته ندمه تصت قاتشوا من ترجمانه من ترجمانه خامسا العجول محروم من خير كثير شقاي سو كبزو ترو نجر كبزو خير الله يكلك الوال ويجلب لنفسه ضررا عظيما. طيب لكن يهم بيان زقاو الفلقم هناك ما يكون الاستعجال مستحبا ما تكون ترونا مسجون ان هون بت عندان نجر عنه السنسال تقسال هيدم ما تكون بتقام الله يودو ما تكون عنه بل النبي صلى الله عليه وسلم بزيه بزيه بزيه بزيه تشكلوا يعلون نقر أنه هلو هذا لما تشكلوا مكلكلوا لمثال الصلاة إذا أنا وقتها لنبياتنا صلاة وقتها كقباء تشكل أهون سقدانه أندروب ساعة قيانه ثم ساعة قيانه أتبن بمحكلوا موت موتوكين بزيه صلاة تيعزان تتأيكال بتلي سيتوش سيتوش عشاء ميسقدوت قماش للسيقبانو ويم أرات ساعة سيهونو زهور ميسقدوت عسرات أقب سيقبان أبداً يوش سيتوش يه بتقام تشكولا ميسفن لقونا قرنو عند هنا التنية نبياش منانو الأيم إذا جاءها كفءاً عند تسيت ويم لجا قرد عند تسيت لج نسوان ميهون بالكمتا التزقيات التكالكلات جزيات توصل بال كتا متى لجهن دارن كفؤنو يعني بكونو بتأباين بدينو ليلتين كان ما تتأبك ستو شكولي لعلو ربيعش الجنازة تجهيزها والصلاة عليها ودفنها ما شكولي أسفل لقال سو كموته ريساو طلوبنه أطبه طلوبنه كفنه طلوب لا تشو سجداتشو طلوب لا تشو بتكبروت من السنة استعجال دفن الميت عند مثالين وتقسقواتشو عند زي باتك على يجن بمونو الله ميوداتشو نجروش لآخرة ميهون نجر نجا كنجوديا كعند ساعة كون الساعة أتبل تسبيح أدرجنه كلك لعند ساعة التشجعرو أهون جمر الصوم أنه كلك ما سبع أسفل القوم كان جا جمر صوم الصدق أنه كلك استيت كويس استيين هو صوص ورك عيان أتبل كان جا جمر صدقة أن الله نودات شو نجارو شو لو ما تكونوا بتأقوا جنوا طيب ما تكون يما أسفل لقات شو نجارو أهون عند أمس الدس اللي تكسرنا بزال دم الدموني بتقام متشكل يما اسفل لقاتشو نقروش عند بلو كنقا الحكم بين اثنين بهولت سوش ست فرد دانيا كونك وين فراج كونك وين دمو انت اقالي دانيان دانيا هون ابن بلو هولت سو تتقالتو كمتو تشكله لعند فردات ست اتناو السد رقابا هولتهم بعين اياتشو بعند جرو سماتشو باند سميت سماتشو باند سميت عند سماتشو ايه عندنو بحكم وين فرد ما لمستت ما تشكل اسفل لقم اشي هنا التانية الغضب دون التريث مع زوجك مع زوجتك او غيرها طلب له مقاطعات كميستهقا كنجوتشهقا كقوربي كبيتسد طلب له قنا نقرو يتبعلو نقر علاك انهوم مستمستيرو من دنو لمن نستهن بزي هذا الرجل أتاكم شكله أرمجاك والسبك تندب عليه إنه مستهن نستهجو بنبيات شسا أسلم قزي أن صحابي كوتش بيت نبرنا يعني كبيت وقتو نبر أهون كبيت متع كوتش تاك ألاتشو صحابيات وصحابيوت مستو ببيتو دجاك وما كايات مقدنو عيب نو نور نو يسي تاداري نج بدجاك كما سوسيال في متايو هذا لم دون دموش በእኛም ነውር አይደለም እንዴ? ባለትዳር በቤት ደጃፍ ቁጭ ብላ ሰዎችን ስታይ ወንድ አለፈ ወንድ መጣ ወንድ ሄደ ነውር አይደለም በእኛ ወንዶች? ወይስ በእናንተ ነውር አይደለም? በጣም እንጂ ነውር ነው። አማ በሰሃባ በጣም ነውር ነው። ሰውየው ከውጭ ሲመጣ ሚስቱ በደጃፍ ሆነ ቁማ አያት በሸቀ ተወርዋሪ ጦራ ወጣና እንደዚህ አድርጎ ልቧን ለመሰንጠቅ ሲፈልግ ተው አለችው። አትቸኩል ተው ተው ተው አትቸኩል መጀመሪያ እያለችው ጦሩን ያዘና ቀረብ ብሎ ሲሄድ ምን አባተሽ ነው እዚህ ቆምሽ ሲላት ኧረ ተው አለችው። ግባስት ቤት አለችው። ገባስን በአልጋዋ ላይ ጥቁር እባብ ትልቅ እባብ ተጠምጥሞ እዛ ተኝቷል። እንዴት እንግዲህ ሴት ወንድ እንኳን እዛ ቁጭ አይልም? በትታ እንዳትሄድ አለ ፍቃድ ባልዋን ደግሞ ራሱን ገትሮ እያያት ነው። ከዛ በኋላ ሴፉን ወደ እሷ ለመወርወር ያሰበው ወደ እባቡ ወርውሮ ሲመታው ራሱ መታውና እባቡ ሞተ። በሴም ሚኒት እሱ ደግሞ ሞተ፣ ሰውየው ደግሞ ሞተ፣ እባቡ ሞተ። ኤግዛክትሊ እባቡ ሲመት እሱ ደግሞ ሞተ። አሁን ገረማቸው። ወደ ነቢያችን ሄዱ። ያ ረሱላህ ነዓም እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ተገኘ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في البيوت امارا عمار የሚባሉ አጅናን ጅን አሉ እኮ በየቤቶችን ያኒ ቤቶች አሉ ጅኖች ገብተው የሚኖሩበት አሉ እና አንዳንድ ጊዜ እባብ ሆኖ ይመጣሉ። ስለዚህ ይህ እባብ ጅን እኮ ነው፣ ለምን አታስፈቅደው? አንተ ጅን ከሆንክ እባክህ የእስላም ቦታ ነው ይህ የትዳር ቤትና እባክህ በክብር ውጣ ብትለው ጅን ከሆነ አላጦል ቸሮክሎክሎክሎክ ብሎ ይወጣል። ሸይጣን ከሆነ ግን የተረገመ ከሆነ ሶስት ጊዜ ታስፈቅደውና እምቢ ካለ ብትገድለው ሊገድልህ የሚችል ሰው የለም። ላኪን አንተ ይህን ጅን ሙእሚኑ ወይም ደግሞ እንትኑ ጅኑን ስትገድል እባቡን ስትገድል ከሱ ጋር አካባቢ የነበሩ ጅኖች አንተ እሱን ገደሉ አለ እና እባቡን የገደለ ከሱ ጋር የነበሩ ጅኖች ሰውየውን ገደሉ አለ። خلاص انتهى الان እና አሁን እንግዲህ እንትኑ ተገኘ አይደለም እንዴ? ለምን በደጃፍ በር እንደቆመች ምክንያቱ አወቀ። ገድለዋት ቢሆን ግን በችኮላ ሰው ገዳይ ተብሎ ይገደል ነበር። اذا نقول الغضب በጣም መቆጣት ተቆጥተው እርምጃ መውሰድ ከሚስትህ ከልጆች ከጎረቤት ከማንም ሰው። ሶስተኛ استعجال لمد اليد بالضرب يفلقهم بتقطع اجح مورور وين دولا امتته ممتات تاغس تنش انكون عند ساعه ولا ساعه غزي ستو حقون ستاوق ممكن تدست عليه. اراتنيا استعجال الجواب قبل فهم السؤال عندان غزي عندان وندموش اندمي يارغوت طياقو سايغباچو على طول መልስ ይመልሳሉ። ጥያቀው በሰሜን ነው ያለው፣ የመለሱት መልስ ደግሞ በደቡብ ነው ያለው፣ አይገናኝም። አምስተኛ استعجال الفتوى قبل البحث አንድ ሼህ ይጠየቅና ወይም አንድ ኡስታዝ ይጠየቅና አላጦን እኮ ነው አውቶማቲካሊ ምንም ነገር ሳያጠና ሳያቅ ይመልሳል። ዓለም ከሆነ ምንም አይደለም። ላኪን ገና ያረጋ ያልተረጋጋ ሰው ገና ቢስሚላህ ብሎ ያልጀመረ ቀጣ ሱአልን ይጠይቁና ይመልሳል። ፈትዋ ፈትዋ ፈትዋ አውቶማቲካሊ ይደሞ በጣም መረጋጋት ያስፈልጋል። ስድስተኛ استعجال الدخول في شيء جديد عند اديس ነገር ሲመጣ አዲስ ኮንትራክት ነው አዲስ مشروع ነው አዲስ ስራ ነው አዲስ ነገር ነው ቶሎ ብለህ አትግባው ቶሎ ብለህ አትግባው አጥናው። ሰባተኛ استعجال قبول دعائك بل ركز في اختيار الله لك ዱዓ አድርጋለሁ ያኒ አላህ ተቀበለልኝ ብለህ አታጭበብር አታልቅስ አትቸኩል በል አላህ ስጠው አላህ ምረጥልኝ ብለህ ዝም በል። ስምንተኛው استعجال في دفع عن اي معامله الشراء يدمو በጣም ስስ ነገር ነው ወንድሞች በጣም ረቃቅ ነገር ነው። አንድ ነገር ትገዛለህ ቸኩለህ ገንዘብ ትከፍላለህ። ገንዘብ ከከፈልክ በኋላ ከወጣህ በኋላ ለካ እቃው فيه ما فيه ብዙ ነገር ታገኛለህ ወይም ደግሞ ገና ስምምት እንዴት እንደተስማማችሁ አታቁም ቀን ተገንዘብ ተወጣና ተከፍለዋለህ ከዛ በኋላ ገንዘቡ በካሸር ላይ ሲስገባ እቃው ሲሰለ እንደዚህ እንደዚህ አልተስማማንም ምንድነው ተስማማም እንደዚህ በከፍለሃል እንዴ እኔ ከፈልኩ እኮ እንደዚህ መስሎኝ እንባል ነገር የለም እንደዚህ ነው ተስማማነው እኔ ደግሞ እንደዚህ ነው የምሸጠው እንደዚህ ይሄን ከመምጣቱ በፊት ለመክፈል አትቸኩል ወንድሞች ተቀመ አይደለም ይሄ ነገር እኔ ብዙ ጊዜ ነው ያየሁት ይሄ ነገር ሲከፍሉት ወደን 1 አወር ይጸጸታሉ በጣም ይቆጫቸዋል ምክንያቱም ሁሉ አድሮ ለትከፍልነ ዘግይተህ ከፈል ምክንያቱም ብዙ ጉድለት ሊታይህ ስለሆነ ነው طيب ዘጠነኛው استعجال مدح الانسان قبل اختياره قبل اختباره عند سوزم لهتا موقسو اتودسو ساتاك عند ساتايونا بانغاغرو بمنو بمنو موت بقى يهكو ولي نو يهكو ليك نو يهكو اندزي بلو اتا موقسو عندان بسوش متو لسيدنا عمر بن الخطاب اقالي بلو بقى اموقسو تلاندو ወደሱት ወዳደሱትና ሰይድና ዑመር ዝም ብሎ ሰማቸው ለዛ ለሚወድሰውና ለሚቀድሰው ሰው ምን አለ قال انت ሰውዬ ይሄ የምትተመጉሰውና የምትቀድሰው ያለው ሰው هل سافرت معه ከሱ ጋር سافرت አቀነ قال لا طيب هل نعم هل نعم من قاله قال هل سافرت معه قال لا هل اغضبته اسقطته تاوقاله هنا ينتن قطا وات ارغو شنو زماله لا اسقطته انا كمان طيب هل استامنته عند ادرا عند امنت ارغه ادرا سطهونا بامنته ادراو ملسله قال لا انغدي بامنت المكركو بمقطعات الاسقطه كسوم تسافرها تاكم اذا هذا الذي تمدحه ليس كما تمدحه يمتمقسو سو اندمتلو ادلم اتاكو مالك طيب 10ኛው استعجال قبول خبر بسوء يعني يسوءك او يسوء الاخرين عند وري يزو متال عند አንተን የሚጎዳ ወሬ ወይም ወንድምህን የሚጎዳ ወይም ምስቲን የሚጎዳ ወይም ሌላ ሰው የሚጎዳ ወሬ ይዞ ይመጣና ይነግርሃል ሰውነትህ ጥልቅ ይልና ጨለማ ይሆናል ሰውነትህ ታዝናለህ ለምን يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ናንተ ሰዎች ሙእሚኖች ቶሎ ብላችሁ ወሬያት አትቀበሉ አጣሩት ማን ነው የሚለው እንደዚህ ፋስቅ ሊሆን ይችላል ነማም ሊሆን ይችላል መጥፎ ሰው ሊሆን ይችላልና አመዛዝናችሁ ከተረጋጋጣችሁ በኋላ ነው እንትን የምትሉት እንጂ ቀጣ ሰው ብሎኛል ብለህ አትቆጣ يقول سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون لما عند الناس يزي عين السس يالاتوا له وري ما قبابل الذي سلالات الذي سوت بوتاچو يجحنب نو جحنب سلوهني ينسون وري اتقبل الى الله سبحانه يمچرشاو استعجال في الطلاق اوف مما اسلكوا ثونال والله والله وندوش بتام بزيت الله واتش والله بيقانو ياقي بجورين ياقوسليه نغيرلو لمتلك يمشكل سوتش بتلي انكون بسوست تنق يالله يلان وين دمو ሁለት ጊዜ ጠንቋት باند አመት ሁለት አመት ሶስተኛው ያወቀ ለመልሳት የማይችል መሆኑን ያወቀ ሶስተኛ ጠላቅ ደሞ ያወድቀናል بتام والله من انا تسوش ناتشو بنزي واذا كانت العجله في اصلها مذمومه ومن قسة فنقيدها هو التواني. قلدي اتشكلوا مالت وندموش فزاز زهونو بتقام اتشودك هونو مالت هذا اللم لا السودمو بتقام التنال السودمو على ما تشكل دمو عندان دقزي يعني زن بله فزاز بله اتشكلوا تولوان بله دمو حق هن زن بله مايت ويم عند نقر اهون ما درق يالنبه زن بله مايت دمو طوال اللم. يقول سبحانه وتعالى بقرآن من إلى الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر آية. ويقول سبحانه وتعالى وسارعوا شكلوا مالتنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن كل أتشكل مالت نتقر السراء أتشكل مالت هذا لم يالكو يزاري درساتش إن شاء الله كومنت يمسات أونو أهون إجاتشو كلاوات أتشو كنغة علمت أمونتينو بزيرو مال قبام مقناتهم إنجزي أن التمرت تقال رجيس واتا قباتشو القباتشو مترداتشو وين بمطفو ترداتشو وين بطرو ترداتشو سلاو ككهيدكو كل تمرت يالفو من دزي هنا وبيانو ما سبو إنا يسعفات شوت يتكتات تلات شوت يتردات شوت حتى تككلنا وتككل هذا اللي عندنا شو مايك فريد.